السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه كتاب التوحيد في باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، قال: وقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، الآيتين. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، إن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. ثم قال: فيه مسائل: الأولى إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة، وتفسير آية هود. بسم الله الرحمن الرحيم. إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة هذا من الشرك، لأن العمل كما علمنا لا يكون صالحا إلا إذا كان خالصا وكان موافقا للشرع مطابقا للسنة. فإذا أردت بعملك الدنيا، إذا أردت بالجهاد المغنم، أو أردت بحجك المال، أو أردت بتلاوة القرآن كذلك المال ونحو ذلك، فمعناه أنك ما أردت بذلك وجه الله، وهذه الأعمال من أعمال الآخرة يجب أن تطلب بها الآخرة وتعملها لله. وأما تفسير الآية فقد تقدم ما يسر الله: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، يعني من كان يطلب الحياة الدنيا زخارفها وشهواتها وملذاتها، ما له قصد إلا هذا، فإن الله عز وجل يعطيه نصيبه في الدنيا المقدر له المكتوب باللوح المحفوظ، لا ينقص منه شيء، ويجازى على أعماله التي عملها في الدنيا، يجازى عليها أيضا أمورا دنيوية، حتى إذا قدم على الله لا يكون له حسنة يؤجر عليها. من كان يريد حياة الدنيا وزينتها يوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، لا ينقصون شيء مما يستحقونه. ومعالهم قال: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، ما دام منهم ما أرادوا بأعمالهم إلا الدنيا أعطوا نصيبهم وثواب أعمالهم في الدنيا. ألهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. حبطت أعمالهم، بطلت، لأنهم ما أرادوا بها وجه الله، وكل شيء لا يراد به وجه الله فهو باطل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لا قيمة له. العمل إذا لم يكن خالص لله فلا قيمة له مهما كان، لكن إذا عمل عملا ظاهره الصلاح والإصلاح وله منفعة فإنه يثاب عليه في الدنيا، يعطى عليه مال أو صحة أو عافية أو أزواج أو أولاد ونحو ذلك. نعم. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن قال: قد سئل شيخنا المصنف رحمه الله تعالى عن هذه الآية

ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالكفر الأكبر منها نسبة الولد إلى الله، فهذا يحبط جميع الأعمال. فالإنسان إذا أراد أن يحصل على مرضاة الله والدار الآخرة أن يخلص عمله لله، لا يريد بذلك إلا وجه الله وطلب الآخرة، ما يكون له أي قصد من المقاصد، فهذا هو الذي ينفعه عمله وينجو به من النار ويدخل الجنة برحمة الله. نعم. قال المسألة الثانية: تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة، وتفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. نعم. كيف صار عبدا لها؟ دليل أنه عبدا لها، مسخرا لها، خاضعا لها، لأنه يرضى لحصولها ويسخط لعدمها. هذا دليل أنه عبدا لها. فما دام أنه لو نقص شيء من حظه ونصيبه من الدنيا سخط وضاق صدره وادلهمت الدنيا بوجهه، وإن أعطي انشرح صدره وطابت نفسه وارتاح مع أنه فرح فرح شديد، معناه أنه عبدا لها يرضى لحصولها ويسخط لعدمها. إن أعطوا رضوا وإن لم يعطوا سخطوا. نعم. قالت المسألة الثالثة: تفسير قوله تعس وانتكس. تعس وانتكس هذا كما تبين في شرح الحديث أنه دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام على من فعل هذا الفعل، وكان هذا قصده، وأنه سخر نفسه للدنيا عبدا لها، دعا عليه الرسول يستحق أن يدعى عليه، دعا عليه بالتعاسة وهي الخيبة والخسران والانتكاس، بأن يقع على وجهه مكبوبا خائبا خاسرا. تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، أيضا دعاء عليه بأنه إذا وقع في أمر في مهلكة في مشكلة فلا خلصه الله منها، فلا يستحق أن يدعى له بل يدعى عليه، لأنه عبدا للدنيا سخر نفسه للدنيا، يصبح ويمسي وهمه الدنيا، لا يفكر بالآخرة ولا يفكر في مرضاة الله وسخطه، همه الدنيا يعمل لها، فهذا يستحق أن يدعى عليه بهذا الدعاء: تئس وانتكس وإذا شيك فلا انتقس. نعم. قال المسألة الرابعة: الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات. نعم. هذا العبد الآخر لما أخلص أمره لله وفرغ نفسه للجهاد في سبيل الله وتخلى عن الدنيا كلها وملذاتها وشهواتها وألقاها وراءه ظهريا، لم يبالي بها، دعا له الرسول عليه الصلاة والسلام، دعا له بطوبة وهي الجنة أو العيش المستطاع بالجنة أو شجرة من الجنة يسير الراكب بظلها 100 سنة لا يقطعه، أوصافه معروف، آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، دائم همه الجهاد في سبيل الله لا إعلى كلمة الله، دائما إذا سمع بصائح الجهاد ومنادي الجهاد تيمم الصوت وانضم إلى الجيش باذلا نفسه في سبيل الله، لا يبالي في أي واد هلك في سبيل الله، آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، ما عنده وقت من أجل النظافة والتحسن والظهور بالمظهر الجميل، لأنه ترك ذلك مضحيا بذلك كله طلبا للآخرة والنعيم المقيم. أشعث رأسه مغبرة قدمه، ثم لا يبالي إذا وضع بأخطر المراكز أخطر المواطن، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، حراسة ليلا حراسة الجيش أخطر ما يكون، إذا ناموا وصرت حارس تترقب أن يهجم عليك العدو في أي لحظة الضربة الأولى بك، فهذا لا يبالي. إذا قيله نريدك أن تكون حارس قال نعم أنا لها، لأنه ما حسب للدنيا أي حساب، ومتوجه لله والدار الآخرة، قصده إعلاء كلمة الله، بعد ذلك لا يهم شيء. وإن كان في الساقة كان في الساقة، يعني عند مسيرة الجيش يقال له تكون بالمؤخرة، مؤخرة الجيش لحماية الجيش من الخلف لئلا يداهمه عدو بغتة، فيقول نعم أنا لها، ما يهمه ما تهمه الحياة، باذل نفسه. معروف أن أخطر ما يكون عندما يصير الجيش المؤخرة، لو يهجم عليهم الضربة الأولى بالمؤخرة، وإن كان في الساقة كان في الساقة. كان المصطفى عليه الصلاة والسلام إذا سار بغزوة أو بسفر دائما في آخر الناس، من أجل يتفقد أحوال الصحابة، لا يتخلف منه أحد، يحصل له مانع يحصل له عارض، ما يكون في المقدمة عليه الصلاة والسلام. وهكذا الجيش القائد المخلص الصادق، وهكذا المجاهد المخلص، مع ذلك مع هذا الإخلاص والجد والاجتهاد لا ينظر إليه تقديرا أو احتراما، لا يسمع لكلمته ولا يلتفت إلى رأيه، وليس لأحد وليس له عند أحد تقدير أو احترام، لأنه ما يعرف مثل الذي وصفه عليه الصلاة والسلام، رب أشعث أغبر ذو طمرين لو أقسم على الله لا أبره، ذو طمرين يعني في عبر رثة، لكن لتقواه لله يخرج من كل غبراء مظلمة، ما يعرف لكنه لو أقسم على الله لا أبره، لو حلف انك يا ربي تفعل كذا لأبره الله وحقق يمينه بسبب تقواه الخالصة. فهذا مثله عند الناس والمسؤولين ما له قيمة، مع اجتهاده وجده ما له قيمة، غير معروف، ان استأذن لم يؤذن له، لو استأذن على الدخول من اجل الدخول على المسؤولين لا يؤذن له، ما هم ليس معروف. وبعض الناس لا يبالي بالعبد ولا بالشخص الا اذا كان له هيبه وهيئه شخصيه، معروف ذو كلمه ذو منصب ذو مال، يعني المهم يقدرونه من اجل مظاهره الدنيويه، فمثل هذا لا يلتفت إليه، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع كذلك، ما يسمع له كلمة لو شفع لأحد مثل ما نقول توسط لأحد ما يقبل له شفاعة. من أنت حتى تسأل تشفع أو تطلب لفلان؟ من أنت؟ لكن منزلته عند الله، فهو الذي يعرف قدره، وهو الذي عز وجل يثيبه وينزله المنزلة اللائقة به، يعني عمله لله. ومن كان عمله لله فلا يضيع عند الله أبدا. نعم. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: والفرق بين هذه الترجمة وبين الباب الذي قبله باب الرياء، قال: بينهما عموم وخصوص مطلق يجتمعان في مادة، وهو إذا أراد الإنسان بعمله التزين عند الناس والتصنع لهم والثناء فهذا رياء كما تقدم بيانه كحال المنافقين، وهو أيضا إرادة للدنيا بتصنع عند الناس وطلب المدحة منهم والإكرام. ويفارقه الرياء بكونه عملا صالحا أراد به عرضا من الدنيا، كمن يجاهد ليأخذ مالا كما في الحديث: تعيس عبد الدينار، أو يجاهد للمغنم، أو غير ذلك من الأمور التي ذكرها شيخنا عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم، أكل هذا كلام تقريبا بيناه في أول درس السابق، وقلنا أن بين البابين اتفاق وبينهما اختلاف، الاختلاف المقاصد والاتفاق بالنتيجة. الباب الأول باب الرياء، صاحبه يريد المدح والثناء، يصلي يحسن صوته بالقرآن، يطيل صلاته، يخشع، يتصدق ظاهرا وجهرا، ويذكر أنه يعطي كذا ويفعل كذا، ويحرص أنه ما يعطي أحد إلا والناس ينظرون. هذا مرائي، وله نصيب من ما يريده من الثناء عليه في الدنيا، حيث أن يكون له سمعة في الدنيا: فلان والله يبذل الأموال ويعطي ويعمل. لكن الباب الثاني قصده الحصول على شيء من الدنيا حاضر، عرضا حاضر، مثل ما قلنا يحج لا من أجل الله ولكن من أجل المال، إما أنه أصله قصده ما حج إلا من أجل بيع ويشتري، لكن تظاهر الناس أنه يريد الحج، أو أنه ممن ينوب في الحج عن بعض الناس، فهو لو لم يحصل له عرض من الدنيا يطيب لنفسه ما حج عن أبوك ولا ذهب إلى مكة. ولذلك بعضهم إذا قلت له: أريدك أن تحج عن فلان، تفعل خير، تؤدي عنه الحج، قال: نعم، كم تدفع؟ أعطيك تكاليف الحج إن شاء الله، كل ما يعني يلزم أعطيك. قال: لا، هذا ما يكفي، ما حجيت من أجل هذا، أنا أريد شيء أستفيد منه أنا، كم؟ فمثل هذا لا يعطى ولا يجوز أن تعطيه، وحجه لا يجزي، لأن عمله للدنيا ليس للآخر، لا يجوز أن تعطيه إذا عرف قصده الدنيا. من يحج ليأخذ الدنيا ليأخذ المال لا يعطى، ومن أخذ المال ليحج هذا يعطى. يعني إنسان تقول: أنا والله أريد أن أنوب عن والدي من يحج عنه، قال: أنا جزاك الله خير، أنا والله أريد الحج وأحب الحج ولكن ما أستطيع. فإذا تريد أن تدفع لي تكاليف الحج فقط لا تعطيني شيء، أنا أريد الحج، ما قصدي أني آخذ شيء، ما أضع بجيبي ولا شيء، المهم تكاليف الحج تكفيني إياه وأنا أحصل على خير، هذا نعم، هذا الذي يعطي. هذا أخذ المال ليحج يعطى. فالبابين متقاربين، النتيجة كلها شرك، ولكن المقاصد هي اللي تختلف. نعم. وقال رحمه الله تعالى: وأراد المصنف بهذه الترجمة وما بعدها أن العمل لأجل الدنيا شرك ينافي كمال التوحيد الواجب ويحبط الأعمال، وهو أعظم من الرياء، إن مريد الدنيا قد تغلب إرادته تلك على كثير من عمله، وأما الرياء فقد يعرض له في عمل دون عمل ولا يسترسل معه، والمؤمن يكون حذرا من هذا وهذا. نعم، يعني الذي يقصد بعمله في الأعمال الأخروية أراد بها الدنيا، هذا يبطل عمله كله، ما يبقى منه شيء، لأن قصده كله من أجل الدنيا، ولذلك صار عبدا من عبيده، سماه النبي عليه الصلاة والسلام عبدا، الدينار والدرهم والخميصة والخميلة، ودعا عليه. أما المرائي فإنه يبطل العمل الذي يدخل فيه الرياء، لكن بقية أعماله لا يضره، وقد يعرض له الرياء ثم يرجع إلى الإخلاص فيبقى له عمله. فعلى كل حال يجب على المسلم أن يتخلص من هذا وذاك، وأن يقصد بعمله وجه الله، فإنه لا يثاب على عمل ولا يصح منه عمل إلا بهذين الشرطين اللذين سمعناهما أكثر من مرة، حتى يكون العمل صالحا، وإذا كان العمل صالحا فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل. الإخلاص يعني إرادة وجه الله، والمطابقة الموافقة، موافقة السنة، مطابقة العمل للسنة، ما تدخل في العبادة اجتهادا من عندك، لا، من عمل عمل ليس عليها أمرنا فهو رد. نعم. ذكر الشارح حديث أبي هريرة في أول من تسعر بهم النار، حديثا طويل. نعم، هذا ذكرناه في أول الدرس، أول ما تسعر النار بالمرائين بأعمالهم، وذكر منهم الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاثة أصناف من الناس، هذا ذكرها في أول الدرس في الرياء، الإنسان الذي يقرأ القرآن أو يعلم الناس حتى يقال له عالم، أو يقال له عنه قارئ، ما قرأ ولا علم لله، والثاني يتصدق ويعطي ويبذل لكن ما أراد بذلك وجه الله، كذاب، يريد أن يذكر بالسخاء والجود والكرم، والثالث جاهد وقاتل حتى قتل لكن ما قاتل لله ولا لإعلاء كلمة الله، بل من أجر أن يرى مكانه يثنى عليه بالشجاعة والبطولة. كل هؤلاء تسحبهم الملائكة إلى النار، لأن الله إذا سألهم عن مقاصدهم يثنون على أنفسهم خيرا، ويكذبهم الله وتكذبهم الملائكة، لأن الله ما أخفى عليه خافية، الناس ما لهم إلا الظاهر، لكن الرب عز وجل يعلم السر وأخفى، فقصدك يعلمه الله، كان قصدك وجه الله والدار الآخرة فإن الله لا يضيع عملك، وإذا كان لك مقصد ثاني فإن الله عز وجل لا يثيبك عليه، قد يعطيك عليه ثوابك في الدنيا لكن في الآخرة ليس لك نصيب من الثواب على هذا العمل، فاحذر وحاسب نفسك واتق الله، ولا تترك العمل إذا وسوس لك الشيطان وقال هذا رياء اترك العمل، لا، صحح نيتك وأصلح قصدك

أولئك الثلاثة أول خلق تسعر بهم النار يوم القيامة. نعم، هذا الحديث هو كما سقت لكم، وإن كان أني اختصرته لأني قليل الحفظ ويمكنني ما سمعت في أول الحديث في قصة أبي هريرة، لكن المقصود هو أول الأصناف الذين تسعر بهم النار هؤلاء، لأنهم مراؤون بأعمالهم. أول ما تسعر بهم النار بسبب أنهم يتظاهرون أنهم مخلصون وهم كاذبون، ويظنون أن الله سيصدقهم ويثيبهم، والله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا ولا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا. فلما كانت أعمالهم غير خالصة وهم كاذبون فإنهم ما أفلحوا. وأما كون أبو هريرة نشغ يعني أنه أغمي عليه لما تذكر وجود الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه هو وإياه في هذا المكان، يقول ما فيه إلا أنا وهو، يحدثني بهذا الحديث، تذكر ولا غرابة أنه يحزن ويغمى عليه إذا تذكر موقف الرسول عليه الصلاة والسلام، مجلسه هو وإياه يحدثه، فلا غرابة، يعني أنه حق، أنه حق له أن يحصل تأثر شديد إذا تذكر موقفه ومجلسه مع الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن المقصود كله هو أنه يجب على العبد أن يجاهد الشيطان ويجاهد نفسه، فلا يقصد بعمله إلا الله والدار الآخرة، وأن تحذر من أن يكون لك أي مقصد، وتعلم علم اليقين أن ربك مطلع ويعلم السر وأخفى. لو تظاهرت عند الناس وأنك تريد وجه الله وأنت كذاب، فالله ما أخفى عليه ذلك، فاحذر، أخلص عملك لله، سواء عبادات بدنية أو مالية، أقوالا أو أفعال، فاحذر، فليس يخفى على الله خافية. نعم، ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وأن يمن علينا بالتقى والإخلاص والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. أحسن الله عليك. سؤال يقول: ألا يدل الإغفاء والغشي الذي حصل أبي هريرة، ألا يدل أيضا على أنه ألا يدل على إخلاصه لأنه كان من علماء الصحابة؟ هذا لا شك أن أبا هريرة رضي الله عنه من أصلح الصحابة، وكلهم ظننا بهم حسن، وكلهم رضي الله عنهم عدول وصادقون، ولا نظن بهم إلا خيرا، وقد اصطفاهم الله لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام وحملة لدينه، فهم رضي الله عنهم وإن تفاوتوا فيما بينهم فكلهم خير الأمة بعد نبيها، وهم يتفاوتون فيما بينهم رضي الله عنهم وأرضاهم. صلى الله عليه وسلم يقول أنه يعمل في جدة، يقول ومتأهل في المدينة ويرغب أن يؤدي عمره، هل يجوز له أن يؤديها من جدة بعد انتهاء عمله؟ إذا كان مقيم في جدة ثم يريد أن يحرم من مكان إقامة من جدة ما في مانع، أما إن كان سافر من هنا وهو يريد العمرة فلا يسافر إلا محرم،